جميلة رائقة رائعة من لوحات السيرة النبوية الشريفة، لننتقل بعد ذلك إلى صفحة أخرى من صفحات هذه السيرة المباركة، وإلى لوحة أخرى من لوحات سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. فلنفتح إذن هذه الصفحة ولنرفع الستار على هذه اللوحة. وهذه الصفحة أو اللوحة تمثل آخر حلقة من حلقات عمر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الأولي، وذلك لأن لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم عمرين اثنين: العمر الأول ما قبل النبوة، والعمر الثاني ما بعد النبوة، كما أن له ولادتين: الولادة الأولى الولادة البشرية، وهي التي تمثل هذا العمر الأول، تمثل 40 سنة من حياته صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبوة. وأما الولادة الثانية فهي ولادة النبوة التي تبدأ بعد 40 من عمره عليه الصلاة والسلام، لتنتهي عند خاتمة حياته وقد بلغ عليه الصلاة والسلام 63 سنة. هذه الصفحة التي سنفتحها اليوم، وهي كما ذكرت تمثل الحلقة الأخيرة من عمره صلوات ربي وسلامه عليه الأول، أي السنوات الأخيرة من 40 سنة من عمره صلوات ربي وسلامه عليه، سنرى فيها مشاهد 5. سنسرد هذه المشاهد ثم نعود إليها بالتفصيل لنبني بعد ذلك عليها المقاصد، ثم لنستنبط من تلك المقاصد مبادئ التزكية. المشاهد قلت 5. المشهد الأول ما كان صلوات ربي وسلامه عليه في هذه السنوات الأخيرة من 40 من حبه للخلوة، حيث حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء. أما المشهد الثاني فهو مشهد رؤياه عليه الصلاة والسلام التي كان يراها في 6 أشهر قبل أن يبعثه الله تبارك وتعالى، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وأما المشهد الثالث فهو ما كان يراه صلوات الله وسلامه عليه من أضواء خارقة للعادة، أضواء غيبية خارقة للعادة، ليست داخلة في عالم الشهادة، وإنما هي أضواء خارقة للعادة من عالم الغيب. وأما المشهد الرابع فهو ما كان صلوات ربي وسلامه عليه يسمعه من أصوات غيبية خارقة للعادة، ليست من جنس عالم الشهادة، وإنما هي من جنس عوالم الغيب. وأما المشهد الخامس فهو ما كان يسمعه صلوات الله وسلامه عليه من تسليم من الحجر والشجر، كانت الأشجار تحييه وتسلم عليه، وكانت الأحجار تحييه وتسلم عليه. تلك مشاهد خمسة، ولكل مشهد من هذه المشاهد دليله. دليل المشهد الأول والثاني ما رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي في الباب الثالث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وفي الرواية الأخرى: فكان لا يرى رؤيا في المنام إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذا الطرف من الحديث أو القطعة من الحديث دليل المشهد الأول أو دليل المشهد الثاني. قالت: ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء. ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء ويتحنث، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لمثل ذلك، ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. إلى آخر هذا الحديث الطويل. ولنا عودة إلى هذا الحديث لنستكمل كلماته وجمله وفقراته، ولنقف مع أسراره وعجائبه. فلنكتفي بهذا القدر الذي سردنا منه، لأن بهذا القدر يتحقق لنا الشاهد والدليل على المشهدين: مشهد الرؤيا الصالحة ومشهد ما حبب الله تعالى لحبيبه من خلاء أو من خلوة. دليل المشهد الثالث والرابع ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمار بن أبي عمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخديجة: إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، وإني أخاف أن يكون بي جنن أو جنون. فقالت رضي الله عنها: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. فأتت ورقة بن نوفل فذكرت له ذلك، فقال ورقة: إن يكن صادقا فهذا ناموس مثل ناموس موسى عليه الصلاة والسلام، وإن يبعث وأنا حي فسأعززه وأنصره وأؤمن به. أما دليل المشهد الخامس فهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن. ومن دليل هذا المشهد الخامس ما ثبت في كتب السيرة ثبوتا صحيحا أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى المغمس مكان يبعد على مكة بميلين أو ثلاث، كان إذا خرج لقضاء حاجته في هذا المكان لا يمر على شجر ولا يمر على حجر إلا سلم عليه، فيقول كل من الشجر والحجر السلام عليك يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذه المشاهد وهذه هي أدلتها. إذ المشهد الأول حبب إليه الخلاء، وكان يخلو في غار حراء، وغار حراء يبعد من مكة ببضعة أميال، والصعود إليه شاق، وهو بعيد من ضوضاء مكة وضجيجها وعجيجها، فهناك تخلو له الخلوة التامة بحيث لم يعد له أي صلة بهذا الضجيج والعجيج الذي يجري في مكة وضواحيها. ولهذا الجبل وأمثاله شأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي شأن وله حال وأي حال، فهذا الجبل هو الذي سيقف عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما من الأيام، فيتحرك الجبل، يتحرك الجبل لأنه قد وقف عليه سيد خلق الله ومعه أبو بكر الصديق ومعه عمر بن الخطاب ومعه عثمان ومعه علي ومعه سعد بن أبي وقاص ومعه الزبير ومعه طلحة بن عبيد الله. فلما تحرك الجبل من تحته ناداه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كأنه ينادي كائنا له إرادة وله عاطفة، فقال أسكن يا حراء، أسكن يا حراء، فإنما عليك نبي وصديق أو شهيد، فإنما عليك نبي يعني نفسه صلوات الله وسلامه عليه، وصديق يعني أبا بكر الصديق، أو شهيد شهد عليه الصلاة والسلام لهذه الكوكبة المباركة والثلة المباركة بالشهادة، وقد رزق الشهادة رضوان الله تعالى عليه. أسكن يا حراء، فإنما عليك نبي وصديق أو شهيد. كما له قصة أيضا مع جبل أحد، حيث وقف عليه صلوات الله وسلامه عليه هو وأبو بكر وعمر وعثمان، وتحرك الجبل، فخاطبه الحبيب المصطفى كأنما يخاطب كائنا له إرادة وله عاطفة، فقال أثبت، قال لحراء أسكن، هنا قال له أثبت، فإنما عليك صديق وشهيدان، عليك صديق، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، عليك نبي يعني نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، صديق أبو بكر الصديق، الشهيدان عمر رضي الله عنه شهيد المحراب، الشهيد الثاني عثمان رضي الله عنه شهيد المصحف، أولئك الشهداء الذين سبق ذكرهم والذين كانوا على جبل حراء نالوا شهادة الميدان. وأما الخلفاء الثلاثة فعمر كان شهيد المحراب، وعثمان كان شهيد المصحف، وعلي كان شهيد صلاة الصبح. ما أجلها وأعظمها من شهادة. إن للجبال شأنا، وأي شأن مع رسل الله، فهي التي كانت تسبح مع نبي الله داود وتتناغم معه وتتمايل معه حين تسمع تلاوته لوحي الله وكتابه. قال الله عز وجل: يا جبال أوبي معه والطير. كانت تسبح معه بالعشي والإبكار. ولجبل الطور قصة مع كليم الله موسى، حين أتى إلى هذا الجبل يريد أن يقبس قبسة من نار، وإذا بالجبل يتحول كله إلى نور، فيسمع كليم الله كلام الله، فيخاطبه سبحانه وتعالى بقوله: إنك بالوادي المقدس طوى، فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. وهو الجبل الذي حين تجلى عليه الحق سبحانه وتعالى صار دكا وخر موسى صائقا. فمن ثم كان الحبيب المصطفى يخلو في هذا الغار الذي شاء الله عز وجل أن يخلد ذكره في القرآن الكريم، أن يخلد ذكره إشارة وتصريحا. وهناك الجبل الآخر الذي كانت له قصة مع الحبيب المصطفى حين خرج مهاجرا من مكة، آواه هذا الغار الذي كان في ذلك الجبل، إنه جبل ثور، غار ثور، الذي آوى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وخلد الله ذكر هذا الغار تصريحا. قلت: خلد الله ذكر غار حراء تلويحا في وحيه، وجاء تصريحا في السنة. يخلو، كان يخلو في غار حراء، حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء. أما ذلك الغار الذي آوى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقد جاء ذكره في القرآن مخلدا على سبيل التصريح: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذن هذا هو المشهد الأول، وهو مشهد حبه صلوات الله وسلامه للخلوة، والحديث ورد هكذا: ثم حبب إليه الخلاء، أي وجد في قلبه حبا، ووجد في قلبه شوقا ليختلي هناك في الغار ليتأمل هذا الوجود الفسيح، ينظر في السماء ليشاهد آيات الله، وينظر في الأرض ليشاهد آيات الله. وظلت هذه الخلوة معه طول 3 سنين، يخلو في كل سنة شهرا كاملا، وكان الشهر الذي يخلو فيه هو شهر رمضان. في كل رمضان كان يجد نفسه تنزعه وتشده إلى هذا الخلاء. وتصوروا معي كيف يبقى عليه الصلاة والسلام هذا الشهر الكامل كله وهو مختل في هذا الغار، إذا احتاج إلى شيء من الطعام ليسد به رمقه وليطفئ به جوعته، يعود سريعا إلى خديجة فيتزود زادا قليلا. وأحيانا كانت خديجة نفسها هي التي تأتيه بهذا الزاد، وهذا الزاد لم يكن بالشيء الكثير ولا بالطعام الكثير، وإنما كان شيئا قليلا يقيم أوده، لأن فكره صلوات الله وسلامه عليه مشغول بالتفكر في آيات الله في الآفاق. وحين ينشغل الفكر بالتفكر في الآيات المشهودة، يقل ويضعف التفاته إلى الطعام، لأنه انشغل بما هو أعظم وبما هو أجل وبما هو أكبر. ومن ثم فحين يسلم المسلم تقل شهوة الطعام فيه، وذلك لأن فكره قد توجه إلى ما هو أعظم وأجل، فضعفت علاقته بالجسم. فقد ثبت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقدموا له الطعام قبل أن يسلم، فأكل كثيرا ولم يشبع، فلما أسلم قدموا له الطعام فأكل سبع ما أكل في المرة الأولى فشبع. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، سبعة بطون. ذلك لأن الفكر مشغول بالطعام ومشغول بطلبات الجسم، أما حين ينشغل القلب والفكر والعقل والروح بذلك العالم العلوي فقد ينسى الإنسان جوعه. ويكتفي بالشيء القليل من الطعام، وذلك هو شأن أولئك الصحب الكرام الذين كانوا يأخذون من الزاد قليلا ويخرجون إلى الجهاد، وربما اكتفوا بتمرات، وأحيانا يأخذ منهم الإنسان بضع تمرات يضعها في كفه ليتقوى بها على الجهاد في سبيل الله، فيسمع عن الجنة وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يستطيع أن يكمل تلك التمرات بل يلقي بها إلى الأرض ويقول: إنها لحياة طويلة إن أنا عشت حتى آكل هذه التمرات. إنه مشهد الخلوة. المشهد الثاني الرؤية الصالحة، وهذا المشهد استغرق من حياته صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله تعالى 6 أشهر. الخلوة استغرقت 3 سنين، في كل سنة كان يخلو شهرا كاملا موافقا لشهر رمضان في غار حراء. أما الرؤيا الصادقة أو الصالحة فاستغرقت قبل نبوته، أي قبل أن يبعثه الله تبارك وتعالى، 6 أشهر، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، لا يرى رؤيا في منامه إلا جاءت واضحة مشرقة مثل فلق الصبح الذي لا يعتري من رآه أدنى شك بأنه الصبح الذي انفجر، والصبح الذي انشق، والصبح الذي أشرقت فيه شمس الله على الأكوان. هذه الرؤيا التي لها في القرآن شأن وأي شأن، ولها في السنة شأن وأي شأن، لها في القرآن الشأن العظيم، ولها في السنة الشأن الكبير. يقص علينا القرآن الكريم رؤى 4، 3 منها لثلاثة رسل من رسل الله، وواحد منها لملك من الملوك الذين لم يسلموا بعد، ولم تكن الرؤيا في حقيقة الأمر لهذا الملك، وإنما كان هو محلها عبورا، هي في الحقيقة لنبي ورسول من رسل الله، ولكنها عبرت عن طريق هذا الملك إكراما لهذا النبي. الرؤيا الأولى هي رؤيا خليل الرحمن التي يقول فيها الحق جل جلاله: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. رؤيا جليلة، رؤيا عظيمة، تحتها عبر جليلة وعظيمة. وسيكون لنا موقف مع الرؤيا عندما نتناول المقاصد. وأما الرؤيا الثانية فهي رؤيا حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، التي يقول فيها الحق سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. رؤيا جليلة وعظيمة اشتملت على حدث عظيم. وأما الرؤيا الثالثة فهي رؤيا نبي الله الصديق ورسوله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وكان قد رأى هذه الرؤيا قبل أن يكون نبيا، رؤيا سيدنا إبراهيم بعد أن صار نبيا، رؤيا حبيبنا الذي قصها الله في القرآن بعد أن صار رسولا ونبيا، رؤيا نبي الله الصديق رآها وهو صبي صغير، ولكنها لم تفسر إلا بعد أن صار رسولا. الرؤيا كانت قبل النبوة، وتفسيرها وتعبيرها كان بعد النبوة. يا أبتي، يخاطب يوسف الصديق أباه ويقول بأنه يرى في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. وتستغرق هذه الرؤيا 40 سنة من الزمن، أي حتى يبعث نبي الله الصديق فتفسر الرؤيا وهو رسول لتطابق الرؤيا الوحي، ولتكون الرؤيا وحيا لأن رؤيا الأنبياء وحي. قال الله عز وجل: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يا أبت هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. أما الرؤيا الرابعة وهي في حقيقة الأمر ليوسف الصديق، ولكنها عبرت عن طريق عزيز مصر وملك مصر يومئذ، رأى ملك مصر 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات، فقام من نومه فزعا وعلم أن لهذه الرؤيا مغزى، فليست رؤيا عادية وليست أضغاث أحلام، فجمع المعبرين للرؤيا والعلماء المشهورين بتعبير الرؤيا فقص عليهم رؤياه، ينتظر منهم أن يعطوه تفسيرها وشرحها وبيانها، لكن هؤلاء ليس لهم علم بأمثال هذه الرؤيا، كان لهم ضرب من التأويل في الرؤى العادية. هذه رؤيا ليست عادية، إنها رؤيا متعلقة بغيب، وهذا الغيب إنما يعلمه نبي يوحى إليه، لا يعلمه بشر عادي. هذه رؤيا تعلقت بغيب من غيوب الله، لا يستطيع أولئك المعبرون أن يعبروها لأنها ليست على مقاس التعبير، إنها الرؤيا الخارقة لعادة الناس، فلن يعبرها إلا من هو متأهل للنبوة والرسالة. وكان في هذه الرؤيا العبر الكثيرة والدروس الجليلة، فلما جمع أولئك المعبرين المساكين وجدوا أنفسهم أمامها عاجزين، وليست داخلة تحت مقاييسهم البشرية، فقالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين، لأنهم لا يمكنهم أن يحوموا حولها ولا أن يدخلوا إلى نورها، لأن المقصود منها هو أن يخرج يوسف من السجن بهذه الآية العظيمة، لأن المقصود منها إظهار شأن يوسف، لأن المقصود منها تبرئة يوسف التبرئة الكاملة على مشهد ومرأى من الناس أجمعين، من القمة ومن القاعدة. فقال الذي كان معه في السجن: أنا أدلكم على من يشرحها، فذهب إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر وفسر له الرؤيا تفسيرا حقيقيا واقعيا يطمئن قلب الملك إلى هذا التفسير، ولا يجد في نفسه أي شك ولا أي ريب. كما قال الله عز وجل: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليل ما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وهذه هي التي كانت آية من آيات يوسف، وكانت حجة قوية مشرقة قاطعة لكل شبهة، ليخرج يوسف مرفوع الرأس. ولنكتفي بهذا القدر إلى أن نواصل ما تبقى من الكلام على هذه المشاهد، سائلين من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسيرة حبيبنا المصطفى، وينير بها بصائرنا وأبصارنا، ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.